اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا من تنزى في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله، الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلى أحد، واغننا يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرض صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول المدد. يا سيدي خذ بيدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. يا إله الفضل بحق الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.